الحمد لله الذي أوجد الأين فلا يسأل عنه بالأين، والذي أوجد الكيف فلا يسأل عنه بالكيف، يرى بلا عين، يرى من غير حدقة عين، يسمع من غير أذن، يتكلم بغير لسان، يبطش من غير جارح. إلهي أنا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. إن كنت قد عبدتك خوفا من نارك فألقني فيها، وإن كنت قد عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها. ولكن إذا عبدتك طمعا في رؤيتك فلا تحرمني من النظر إلى وجهك الكريم يوم العرض عليك. إلهي أنا أصلي بغير وضوء، وأكره الحق وأحب الفتنة، ولي في الأرض ما ليس لك في السماء، فهل تحاسبني على ذلك؟ أصلي بغير وضوء صلاتي على حبيبك محمد، وأكره الحق وهو الموت، وهي كلمة الموت التي تشمئز النفس البشرية عندما تسمع كلمة الموت. وأحب الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولي في الأرض من الذرية ما ليس لك في السماء، فهل تحاسبني على ذلك؟ أصلي وأسلم على حبيبك المحبوب الذي توسل إليك السيد موسى عليه السلام فقال: يا رب أرني أمة محمد. قال: يا موسى لك لن تستطيع أن ترى، ولكن إذا أردت أن أسمعك أصواتهم أسمعتك. قال: نعم يا رب. فنادى الحق جل وعلا: يا أمة محمد. فردوا عليه من أصواب الرجال ومن بطون الأمهات: لبيك يا رب، لبيك يا رب. فقال: وعزتي وجلالي، إني أعطيتكم قبل أن تسألوني، واستجبت لكم قبل أن تدعوني. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من مدحك القائل فقال: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله مقرون بين أنفاسي، وما جلست بين قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، وما شربت الماء من ظمأ ومن عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاس. فوالله إن قدر لي الإتيان أتيتك يا سيدي سعيا على وجهي أو مشيا على رأسي. يا فتى إن غن في الحي طربا فيا رحمة من قلبي القاسي، مالي وللناس يلحنني سفها، فديني لنفسي ودين الناس للناس. قيل لعمر بن الخطاب: لماذا لم تنام بالليل؟ فقال: إن نمت بالليل ضيعت حقوق ربي من قيام الليل، وإن نمت بالنهار ضيعت حقوق الناس، فماذا أقول لربي يوم العرض علي؟ أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن توقف الإرسال عن هذا المكان وتمخض النهار ليلد إلينا ليلا جديدا تلمع في سمائه النجوم وتتجمع فيه الأحبة في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة، بما أنني قد سعدت في هذه الليلة عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية بقارئين جليلين، فضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد الصدر. كما شرفت ايضا بذلك العلم القراني الكبير والعلم الاذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ سعيد يسري محمد القارئ والمقيم اخوة الامام ارى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي ليتلو علينا من ايات من كتاب الله عز وجل من اواخر سورة القصص من اول قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار الى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين اسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

حالك يا ابو عمرو. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا سرمدا إلى يوم القيامة

لنا مثل ما أوتي القرآن إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خيرا لمن آمن. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعل لا يريدون علوا الأرض ولا فسادا والعاقبة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا للمتقين. صدق الله العظيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله ينشئ السحاب. كلم موسى في الدجى كلاما بلطف ثم ألهمه الخطاب. ورد يوسف من بعد بعد وقد انتحب أبوه انتحابا. واختص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الأستاذ عبد العزيز المسلمي عبدة الطيبة الأستاذ محمد المسلمي وجميع عائلات المسلمي بالطيبة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. وشاكل لحضراتكم مهندس الصوت لصاحبها فضيلة الشيخ أحمد المهدي صفزريك. وشاكل الاسترادق والإنارة الحق صلاح أبو حسين بالطيبة. شاكل واجب الضيافة أولاد أبو دياب بإكوة. إخوة الإيمان والإسلام وصورة القصص لها الحق أن تفتخر على بقية صور القرآن الكريم لأنها تولد ميلاد السيد موسى عليه السلام إلى أن تم الزواج بينه وبين إحدى بنات شعيب عليه السلام. وأجمل شيء في الحياة عندما تلتقي الفصاحة والبلاغة، عندما يلتقي الكليم مع خطيب الأنبياء. السيد موسى عليه السلام كليم الله، وسيدنا شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء. وما أجمل أن يلتقي الخطيب والكليم في معية واحدة. وصورة القصص التي بدأت في بدايتها لتحقيق العدل مهما تطاول الظلم، فمهما تطاول الظلم ومهما علا لا بد إليه يوم أن يخسف به الأرض. والظالم مهما تعالى ومهما تعاظم لا بد أن يأتي عليه يوم ينتصر فيه الحق. فجبلت الحياة على الصراع ما بين الحق والباطل، والنصر دائما في النهاية يكون للحق، لأن الحق صفة من صفات الله واسم من أسماء الله عز وجل. والإنسان إن صبر في هذه الحياة لابد أن تتحقق الأمنية التي كان يحبها في حياته، حتى وإن طال تعذيبه وإن طال آلامه أو سجنه لابد النتيجة في النهاية أن تتحقق بالنصر والعدالة. حتى لو ظلم الإنسان في هذه الحياة ووقع عليه الظلم لابد أن يأتي عليه يوم يتحقق فيه النصر وتتحقق فيه العدالة. فمهما حدث لسيدنا موسى عليه السلام كانت السيادة والريادة في النهاية إلى سيدنا موسى عليه السلام. وكذلك سيدنا يوسف عليه السلام بعد أن حبس ودخل السجن ظلما وعدوانا. فعجيب وعجبت لسجون مصر الحبيبة دخلها يوسف عليه السلام فتخرج منها وزيرا للمالية، ودخلها محمد مرسي فخرج منها رئيسا للجمهورية. وهذه هي العدالة التي تتحقق في الأرض، لأن الظلم مهما تطاول ومهما علا لابد أن يخسف فيه كما خسف بفرعون في النهاية بعد أن قتل الأبناء واستحيا النساء وعمل على قدر ما عمل كانت النتيجة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام يتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء الإيماني المبارك لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ سعيد يسري محمد القارئ والمقيم بإكوة. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.